الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين 27 من جماد الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر 12 لعام 23 و2000. وهذا من فضل الله عز وجل. نقرأ في توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو حق الله على العبيد. التوحيد حق الله على العبيد. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف حفظه الله: وحقيقة العبادة الخضوع والذل، فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد صارت عبادة شرعية. قال طرفة في وصف ناقة: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. والمور الطريق، والمعبد هو الذي ذلل من كثرة وطئه بالأقدام. وقال أيضا في معلقته: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، يعني الذي صار ذليلا لأنه أصيب بالمرض فجعل بعيدا عن باقي الأبعرة فصار ذليلا لعدم المخالطة. إذن العبادة من حيث اللغة التذلل، يقال طريق معبد يعني مذلل، ويقال بعير معبد يعني مذلل، هذا من حيث اللغة. طيب، والشرع؟ العبادة شرعا، والعبادة شرعا هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. وقال بعض العلماء: إن العبادة هي كل ما أمر به من غير استضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وهذا تعريف الأصوليين. طيب، العبادة شرعا هي امتثال الأمر والنهي. ربنا جل وعلا خلقنا لحكم، الحكمة المعروفة المشهورة لما خلقنا الله لعبادة، والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا قول إلا ليعبدون. حسن منتسب حسن. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقنا الله لنعبده، وأيضا خلقنا دكتور ليعرفنا بنفسه، والدليل قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على تفسير إلا ليعرفون. والقرآن كله تعريف الله عز وجل، إما بأسماء الحسنى أو بصفات العلى أو بأوامره أو نواهيه، أو ما الذي يسخطه وما الذي يرضيه، ماذا عد لمن أطاعه وماذا عد لمن عصاه، قصص المطيعين قصص العاصين، كل القرآن تعريف الله عز وجل. حتى قال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمره بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله جل وعلا: إنما خلقنا ليعرفنا بنفسه، ولا منافات، خلقنا لنعبده، خلقنا ليعرفنا بنفسه. فمن عرف الله عز وجل عبد الله عز وجل. ولذلك المشركون ما يعرفون الله عز وجل، جهل بالله. فقال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالمشرك من جهله يساوي بين الخالق والمخلوق، يصرف العبادة المخلوق كما يجب أن تصرف للخالق، هذا أعظم جهل. فقال جل وعلا: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا أكبر سفيه. ولذلك يوم القيامة الكفار يقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ساو من بمن؟ ساو المخلوق صنم وثن ولي بالخالق جل وعلا، عبدوه كما يعبد من؟ الخالق. فهذا جهل. إذن معرفة الله عز وجل تحمل العبد لأن يعبد الله عز وجل. خلقنا لعبادته، خلقنا ليعرفنا بنفسه، خلقنا من يعرف؟ ابتلاء واختبار، ليبتلينا الاختبار. والدليل قوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. فالبلاء يكون بالأوامر والنواهي، يأمر بكذا وينهى عن كذا، يأمر بكذا ويتوعد من خالف أمره، وينهى عن كذا ويتوعد من وقع فيه ما نهى عنه. فالتعبد لله عز وجل امتثال أوامر واجتناب النواهي، هذه العبادة. فقال العبادة الشرع هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. يعني قد تأتمر أنت بأمر آمر لكن ما تخاف منه ولا ترجوه، مثل أنت تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله، قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن هل أنت تخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجوه؟ هل ترجو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخلك الجنة وأن يجيك من النار؟ لا، ترجو من؟ ترجو الله. وتخاف من؟ تخاف الله. أنت وإن كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط للإيمان، اللي ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام كافر. لكن نحن مع محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام نحبه في الله ولله، لا نحبه كحب الله. حب النبي عليه الصلاة والسلام كحب الله يعني عبادته كما يعبد الله، هذا الشرك. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فحب الله عز وجل مع محبتك لله تخاف منه وترجوه. لكن لاحظ أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تخاف منه ولا ترجو، صح؟ هل تسمع مسلما يخوف مسلما بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقي رسول الله فإن عذابه شديد؟ لا. هل تسمع مسلما موحدا يقول لأخيه أرجو رسول الله أن يدخلك الجنة؟ لا، الجنة والنار بيد الله عز وجل. ما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد لله تبارك تعالى، صح؟ سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله قل إن كنت في ريب وإن كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا عبد لا يعبد ولا يجوز أن يعبد، يطاع يوقر يحترم يحب، لكن لا نخاف منه ولا نرجوه. فصار في فرق بين أن تحب المخلوق كما تحب والديك، تحب زوجتك، تحب أبنائك بناتك، تحب أصدقائك، لكن ما ترجوهم ولا تخاف منهم. بل قد يخاف المسلم أو الإنسان من السبع، لكن إيش؟ ليس عبدا له، وإنه خائف منه خوف فطري، لكن لا يحبه. تتخاف من العقرب؟ الرحمن تخاف من العقرب؟ هل هو عابد العقرب مع أنه خاف منها؟ العبادة الخوف عبادة، لكن هنا خوفه من العقرب ليس خوفا كما يخاف المسلم من الله عز وجل، فلا تخافوا وخافوني، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإنما هذا خوف فطري. فذاك هو ما يحب العقرب ولا يرجوها وإن كان خاف منها. فمتى تصير عبادة؟ إذا استمع في المعبود ماذا؟ حب. أول شيء خضوع وتذلل مع غاية الحب والخوف والرجاء، صارت عبادة. وهذه إذا كانت لله فهي عبادة لله. ويوجد من المخلوقين من يخاف من الإله الفلاني، من الصنم يخاف منه ويرجوه ويدعوه أن يرزق الولد وأن يشفي مرضاه وأن يرزقه. إذن هو إيش؟ خاف منه ويرجوه ويدعوه ويتذلل له، صار عابد لهذا الصنم. والمسلم يخاف الله يحب الله ويخاف الله ويرجوه ويتذلل الله بالركوع بالسجود بالصيام بالطواف بالسعي، صارت هذه عبادة. إذا عبادة مثل ما اجتمع فيها إيش؟ الخضوع والتذلل مع الحب والخوف، صارت عبادة. إن كانت لله، إن كانت لله فهو عابد لله. إن اجتمعت هذه الأمور في غير الله فهو مشرك عابد لغير الله. إذا اجتمعت هذه الأشياء في الله وغير الله أيضا هذا مشرك، واضح؟ فلا بد أن نعرف هنا العبادة الشرعية كما قال هنا أيش أخوان، قال هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. نعم. وقال بعض العلماء إن العبادة هي كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي ولا تعريف الأصولين. هذا تعريف الأصولين، يعني ممكن الإنسان عقلا يمتثل الأمر الفلاني مثلا أو اضطراد عرفي، يعني إذا جاع بيأكل. هنا الأكل ليس عبادة، لأن أصل ها كل واحد بيجوع حتى البهيمة إذا جاعت تأكل، أو واحد يخاف من شيء من النار، هذا عقلا النار تحرق فخاف منها، هي ليست عبادة. لكن إذا أمر الشرع بأمر من غير اضطراد عقلي أو اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي صارت عبادة. هذا تعريف الأصولي. طيب شيخ الإسلام مشهور له التعريف الجميل هذا، ماذا قال؟ وقال الشيخ الإسلام، وقال الشيخ الإسلام في بيان معناها في أول رسالة العبودية، رسالة العبودية رسالة مطبوعة منشورة اسم العبودية، الشيخ سنتين مفيدة جدا. نعم. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا منذ أن عرف الشيخ سنة تيمية والعلماء على هذا التعريف الجميل، لأن ماذا اشترط في التعريف؟ أول شيء التعريف له اسم آخر، يقال التعريف يقال الحد، ها؟ إذا قال حد الواجب كذا وكذا، حد الصلاة كذا وكذا، أو تعريف الصلاة كذا، الحد والتعريف شيء واحد، الحد ها؟ والتعريف. ماذا يشترط في التعريف أو في الحد؟ ماذا يشترط؟ أن يشمل المعرف جميع جزئياته، وأن لا يدخل فيه غيره، أن لا يدخل فيه غيره. إذا دخل معه غيره في هذا التعريف صار تعريف خطأ، فيه خلل. وإذا ما شمل كل المعرف صار أيضا خطأ. أعطونا شيء نعرفه لكم، مثلا الصلاة، يقول الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، صلوا كما رأيتموني وصلي، مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، هل يخرج شيء منها؟ لاحظتم كل أقوال الصلاة وقراءتها وركوعها وسجودها كلها داخلة في هذا التعريف. هل إذا قلت هي التعبد لله بأفعال وأقوال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم يدخل شيء ثاني يختلط مع الصيام في تعريفه، في الحج في تعريفه، في لا. إذن هنا صار الحد التعريف جامع لجميع أفراده ومانع يمنع من دخول غيره فيه، يسمى جامع مانع. ما معنى جامع؟ يعني يشمل المعرف بالكامل، ومانع ما يدخل غيره فيه. واضح؟ طيب مثلا عندنا الواجب والمستحب، عرفوه صح؟ عرف الواجب المستحب، قال الواجب ما أمر الله به ورسوله. لما قال الواجب ما أمر الله برسوله خرج ماذا؟ الحلال لم يأمر الله برسوله، والحرام لم يأمر الله برسوله بل نهى عنه، والمكروه لم يأمر الله برسوله بل نهى عنه. إذن هنا إلى حد الآن الواجب هو ما أمر الله برسوله، لكن إلى حد الآن يدخل معه ماذا؟ المستحب. فتكملة التعريف ما أمر الله برسوله أمرا لازما، طلعنا ماذا؟ خرج ماذا؟ خرج المستحب. فالمستحب أيضا أمر الله به ورسوله، لكن ليس بإلزام، ترغيب من غير إلزام. واضح؟ إذا جئنا نعرف المستحب أو المندوب أو السنة ماذا يقال؟ ما أمر الله به ورسوله أمرا غير لازم. لما قلنا ما أمر الله برسوله خرج ماذا؟ الحلال والحرام والمكروه. طيب لكن لحد الآن ما أمر الله برسوله داخل معه ماذا؟ الواجب. فإذا قلنا كملنا من غير إلزام خرج ماذا؟ خرج الواجب، وصار هنا التعريف كامل على ماذا؟ على المستحب. وكل شيء هكذا العلماء إذا عرفوا بتعريف دقيق يعني ينبغي أن يكون التعريف جامعا لجميع أفراد المعرف شيء جاي تعرفه، ومانعا لا يدخل معه إيش غيره. طيب الآن هنا لما الشيخ الإسلام تيمية عرف العبادة عرف هذا التعريف، يعني تعريف جميل فعلا، هو ماذا؟ جامع لكل العبادات ومانع من دخول غيره. فقال العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. إذن كل العبادات أمر الله بالشرع، أمر الله بالشرع ماذا؟ يحبها ويرضاها صح؟ من الأقوال يعني في عبارات قولية كقراءة القرآن، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الذكر، الأمر المعروف، نهي عن المنكر، والأعمال كالركوع، السجود، السعي، الظاهرة كالأعمال الظاهرة مثل الركوع، السجود، الباطنة مثل الخوف، الرجاء، الإخلاص، لاحظت هذا التعريف ايش ما ايش في هذا التعريف؟ قول معي جامع ومانع. فذاك تمسك العلماء منذ ان عرف الشيخ سالم تيمية هذا العباده بهذا التعريف لانه جامع مانع. فالعباده هي اسم جامع يجمع ها كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال ها الظاهره والباطنه. عطني اي عباده الا وتجد ايش ها يشمل هذا التعريف صح؟ عطنا عبادة شيء أي عبادة ها؟ الصوم. الصوم عمل يحبه الله ها ويرضاه صح؟ وهم الأعمال الظاهرة امساك ها صح ولا يتغلق يحبها الله. إذا الذكر ها قال الأقوال. التسبيح قال الأقوال. طيب الخشية من الله قال إيش الأعمال ها الله قال والباطنة. وجدنا هذا التعريف الجميل من الشيخ سالم تيمية جامع جامعا ومانعا. طيب كمل. فتكون دلالة هذه الآية إذن أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله وحده دون ما سواه. طيب فتكون دلالة هذه الآية أي آية نتكلم فيها الشيخ وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتكون دلالة هذه الآية إذن أن كل فرد من أفراد العبادة العبادة لها أفراد هي ما فرد من العبادة يعني الصلاة فرد من أفراد العبادة داخل الصلاة الركوع السجود القيام قراءة القرآن هذه اسم أفراد عبادات. فحتى تكون عبدا لله عز وجل كل أفراد العبادة خوف رجاء دعاء توكل استعانة استغاثة سجود ركوع صيام كلها يجب أن يكون لمن؟ لله وحده دون ما سوى. حينئذ تكون عابدا لله موحد. حتى لو عبدت الله بجميع العبادات وحده لا شريك له إلا عبادة النذر. لو أن شخصا ما عبد الله بعبادة كلها إلا عبادة النذر إيش يعتبرها موحد ولا مشرك؟ مشرك. مشرك كل عبادة لله وحده لا شريك له إلا النذر ها فيكم مشرك. أول شيء قلت مشرك بعدين قلت مشرك ها مشرك. يعبد الله وحده لا شريك له في كل العبادات إلا النذر ينذر لغير الله إيش هذا شرك. مشرك. لاحظ ليس بالضرورة لا يكون مشركا إلا إذا عبد إلها آخر مع الله بكل العبادات. لا لو عبد الله عز بكل عبادات وعبادة واحدة عبد بها غير الله هذا مشرك. طيب لو أنه يعبد الله وحده لا شريك له في كل العبادات حتى النذر إلا مرة في السنة مرة في السنة ينذر للولي اللي مدفون في قريتهم أخذ على الآباء والأجداد متعودين كل سنة في مولد حق الولي هذا مرة مو كل يوم نازل يعني مرة في السنة. مشرك ولا موحد؟ مشرك. متى يكون موحدا؟ إذا عبد الله مخلصا له الدين جعل الدين كله لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش مخلصين له الدين حنفاء ألا لله الدين خالص. واضح. لابد أن يكون الموحد حينئذ مخلصا في جميع العبادات لله عز وجل الظاهرة باطنة الأقوال الأعمال كل عبادات يتعبد بها الله عز وحده ولا شريك له. ولا تتعجب أن عبادة واحدة يصير فيها مشركا لا تتعجب لأن الله قال ذلك قال لئن أشركت كم مرة كم سنة كم قال لئن أشركت ماذا قال جلال لئن أشركت لأحبطن عملك. وأنت الرسول خاطب الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولقد أوحي إليك يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك يعني المرسلين والأنبياء لئن أشركت لأحبطن عملك. نظير هذا الذي يسب الله عز وجل ما حكمه الذي سب الله عز وجل ها شفيكم كافر خلكم جاوبوا كافر. كم مرة يسب الله عز وجل يصير كافر يعني مرة واحدة لو سب الله مرة واحدة كفر العياذ بالله. وهكذا لو أشرك بالله عز وجل مرة واحدة صار مشركا صار مشركا مستحق لدخول النار وعدم الخروج منه. فما العمل؟ العمل يخلص الدين لله. طيب أخطأ وقع في الشرك يتوب إلى الله. الشرك أيضا يتوب المسلم منه الإنسان إلى الله منه. ولماذا احنا ندعو المشركين الإسلام حتى يتوبوا من الشرك ويوحدوا الله تبارك وتعالى. نعم. لأن الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن يعبدوه، فكونهم يعبدون غير خالقهم يعد من الاعتداء والظلم العظيم، لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق، كما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون. صح. يقول لماذا هذا يعتبر شيء؟ قال أن الواجب أن تعبد الذي خلق، هو خالقك، إذن هو معبودك، هو رب العالمين، هو الذي يرزقك، أعطاك، خلقك، فسواك، فعدلك، فصورك في أي صورة ما شاء، ها، ركبك، سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، هو أحق أن يعبد وحده ولا شريك له. صح. لكن المخلوق على أي أساس تعبده؟ له خالقك، وله رازقك، وله يحييك ولا يميتك، ولا بيد الجنة ولا بيد النار، ولا يقيم القيامة ولا يقيك عذاب القبر، ولا على أي أساس؟ لاحظتم؟ فحينئذ الذي يعبد غير الله عز وجل ماذا فعل؟ ساوى بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق. فقال جل وعلا: أفمن يخلق، هذا استفهام إيش؟ استنكاري. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ تالله إن كنتم لفي ضلال، قلون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا بد من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول: لأن إذا هذا الإنسان عبد غير الله فقد ظلم، لأن العبادة حق من؟ حق من؟ حق الله عز وجل. فمن أخذ من حق الله عز وجل وأعطاه حق، أعطاه، أعطى حق الله للمخلوق، ماذا فعل؟ ظلم. صح؟ أليس كذلك؟ يعني مثلا أنا أعرف أن هاي الأرض لفلان وجو يتحاكموا إلي فأعطيته فلان، ظلم. أعطيت حق فلان لفلان، ظلم. قلت: طيب أنتوا جيران وحبايب، شو رايك اقسمها بالنص؟ حكم محكمة النص بالنص، ظلم. الأرض لي، شو تعطي نص؟ على أي أساس؟ تبهتم؟ صاحب الحق يجب أن يأخذ حقه كاملا. طيب العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فمن أخذ ولو جزءا منها فجعل لغير الله فقد ظلم. فذاك الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: والكافرون هم الظالمون. ويقول جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. لأن التوحيد العبادة حق الله، فيأخذ العبادة ويجعل لغير الله، ظلم، وأعظم ظلم. تعدى وظلم أعظم ظلم، إذ صرف العبادة التي حق الله جل وعلا لغير الله. وبهذا يظهر لنا الظلم اللي يقع فيه كثير من المسلمين، ربما يستنكرون كثير من المعاصي، لا سيما معاصي الحكام، الفلوس راحت والأموال والوظائف وفلان نزلوا بالبرشوت وخسر وكيل وزارة، وإنكار شديد، لكن لا تجد منهم ايش؟ إنكار على الشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى بعض الناس يخرج من بلده وبلد غرق الناس بالشرك إلى بلد أخرى ويسب الحاكم ويسب الحكومة، لكن الشرك ها بردا وسلاما. هذا يدلك على ماذا؟ على أن دعوة هؤلاء خالية خلوا تاما من التوحيد، ما عرفوا التوحيد ولا درسوه ولا عرفوا قيمته، مع أن الله عز وجل أرسل الرسل جميعا بماذا؟ بالتوحيد الدليل. ها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واتقوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الرسل، بل ما خلقنا الله إلا التوحيد، الدليل آية الباب، ها: وما خلقت الجن إلا ليعبدون. لا يعني هذا نحن نقر المعاصي ولا الظلم، لا ظلم الحكام والمحكومين، ولا ظلم الزوج ولا الزوجة، ولا الجار ولا على جار، الظلم ظلمات، لكن الظلم العظيم أعظم ظلم ما هو؟ الشرك. الشرك هو أعظم ظلم، لأن العبادة حق الله، هذا المشرك ماذا يفعل؟ يصرف حق الله لغير الله، فقد أشرك. نعم. قال الشيخ رحمه الله وقوله: ولقد بعثنا. من الشيخ القائل؟ محمد عبد الوهاب. الشيخ محمد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، وهذا الشارح يقول: نعم. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمر. هذه الآية تفسير للآية قبلها، فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة، وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلق، وأنه لأجل العبادة التي أرسلت بها الرسل بدليل قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله تعالى ابتعث الرسل بهاتين الكلمتين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. ففي قوله اعبدوا الله إثبات، وفي قوله واجتنبوا الطاغوت نفي، وهذا هو معنى التوحيد المشتمل على إثبات المشتمل على إثبات ونفي. فقوله في الآية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يتضمن معنى قول لا إله إلا الله. نعم. لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت، وهو كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان، والإثبات فيه إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه. ففي قوله اعبدوا الله التوحيد المثبت، وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي الإشراك. استمر. والطاغوت فعلوت، فعلوت يعني على وزن فعلوت. نعم. من الطغيان، وهو كل ما جاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. طيب، يقول الشيخ بأن قوله جل وعلا واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي تماما كقول إيش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن هذه الكلمة لا إله إلا الله من شطرين اثنين، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. نفى ماذا؟ نفي عام عن كل من سوى الله، ما في أحد يستحق العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شمس ولا قمر، نفي عام. إلا الله إثبات خاص لمن العبادة لله وحده. وذلك أكدت هذه الكلمة لا إله إلا الله، ما هو توكيدها؟ من يعمل توكيدها؟ وحده لا شريك له، وحده لا شريك له توكيد للا إله إلا الله. فهذه الكلمة ما تستقيم إلا بركنيها اللي هما النفي والإثبات. نجرب، لو قيل لا إله هل هذا توحيد؟ نفينا هنا الآلهة مطلقا، حتى عن نفينا الألوهية حتى عن الله. إذا قال قائل لا إله كما يروى أن الشيوعيين يقولون لا إله والحياة مادة، هنا نفوا ماذا؟ الألوهية عن كل شيء حتى عن الله عز وجل، فقالوا لا إله. طيب، واضح ما يكفي أن يقال لا إله. طيب، لو قيل بالإثبات فقط الله إله، صحيح الله إله، لكن هل قول قال الله إله يدل على أن غيره ليس بإله؟ ما يدل. بدليل، إذا قلنا أبو سامي حاضر أثبتنا حضوره، صح؟ هل معنى أبو سامي حاضر أن ما في إلا حاضر وحده؟ لا، صح؟ لكن لو قيل لم يحضر إلا أبو سامي، نفينا الحضور وأثبتناه لواحد، صح؟ فهكذا إذا قيل الله إله، صح الله إله معبود، لكن لا يدل على أن غيره ليس بإله. إذا متى يكون التوحيد؟ أول شيء ننفي ثم نثبت، فنقول لا إله نفي عام ولا خاص؟ عام ولا خاص؟ حسن، عام. إلا الله إثبات خاص. قال هذا معنى إيش؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا وابتعدوا عن عبادة كل من يعبد من دون الله. إذن هذه الآية واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما ككلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. ومثل هذا قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، حتى أن العروة الوثقى فسرت بلا إله إلا الله، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، تنفي نفيا عاما للألوهية كل معبودات، معبودات بالباطن، حتى لو كان رسولا، حتى لو كان ملكا، حتى لو كان شمسا قمرا ولي صالح من أهل البيت، كله معبود بالباطل. من المعبود بحق المستحق العبادة؟ الله وحده. وإذا قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى كما فسرها عدد من الصحابة هنا بمعنى أمر ووصى، وأمر ووصى فيه ما معنى القول دون حروف القول، فتكون أن في قوله ألا تعبدوا تفسيرية، يعني بماذا أمر ووصى؟ بألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يقول وقضى معناها أمر، لكن سؤال، هذا القضاء لا في شرعي ولا كوني؟ ها كيف عرف الشرعي؟ استعجل شكلك شرعي. طيب والأمر بعد كيف عرفنا شرعي؟ ليش مو كوني؟ أول شيء خل نبين الأخوة ما معنى كوني وشرعي حتى نعرف حينئذ هو كوني ولا شرعي. الكوني كن فيكون لا يتخلف، إذا قضى الله كونا إيش معنى؟ يكون كما أمر الله عز وجل. السماوات فقضاهن سبع سماوات، كم سماوات تصير؟ أبد ما تزيد وتنقص. قضى الله كونا سبع سماوات، سبع سماوات، واضح؟ طيب والقضاء الشرعي يعني ما أمر الله به شرعا، لا يأمر الله شرعا إلا بشيء يحبه، شيء يحبه، لكن ليس بالضرورة أن يتحقق. فأمر الله عز وجل بالصلاة، يحب الصلاة ولا ما يحب الصلاة؟ يحب الصلاة أكيد لأنه أمر بها، لكن هل كل الناس يصلون؟ أكثر الناس ما يصلون، انتبهتم؟ فميزة القضاء الكوني يسمى القضاء الكوني، يسمى الوصية الكونية، يسمى الأمر الكوني، يسمى الإرادة الكونية، يسمى المشيئة، إيش ميزته؟ ها كن فيكون ما يتخلف، واضح؟ والقضاء الشرعي الأمر الشرعي الإرادة الشرعية إيش ميزته؟ أن الله عز وجل يحبه ويرضاه، أبدا لا يأمر بشيء شرعا يشرع العبادة إلا وهو يحبه ويرضاه، تمام؟ واضح؟ طيب الآن الأخلاف يقول أن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول شرعي ما هو كوني. خلينا نجرب، لو كان كونيا إيش قلنا في الكوني؟ كن فيكون، شو راح يصير؟ قضى أن لا يعبد إلا هو، شو راح يصير؟ كل الناس خلاص قضاء كوني كن فيكون، ولا كلهم موحدين؟ هل كل الناس موحدين؟ لا. إذن هذا قطعا ليس قضاء ماذا؟ كوني. إذن هو قضاء ماذا؟ شرعي. نجرب بعد، هل الله جل وعلا يحب أن يعبد وحده لا شريك له؟ نعم يحب ذلك ويثيب عليه، واضح؟ إذن هنا القضاء بمعنى قضاء يعني أمر يعني وصى، ها قضاء شرعي. كوني إيش ميزته؟ راح نعيد مبارك، راح نعيد الكوني ميزته كون فيكون لا يتخلف، هكذا لا يتخلف، يكون كما قضى الله كما أمر الله. الشرعي ما ميزته؟ يحب الله ويرضاه. إذا هذا ميزته يحب الله ويرضاه ليس بالضرورة أن يكون، لأن لازم يكون هذا ميزة ماذا؟ القضاء الكوني، صح؟ طيب إذا كان هذا ميزة كن فيكون لكن ليس ميزته أن يكون إيش؟ محبوبا لله، صح؟ كل ما خلق الله عز وجل هذا كائن بقضائه ماذا؟ كوني ولا شرعي؟ كوني. منه خلقه للشياطين للكفار للمبتدعة للظلمة، من خلقهم هؤلاء؟ الله عز وجل. يحبهم؟ شوفوا ما يحبهم، لكن هو الذي خلقهم لحكمة، لحكم كثيرة، هو الذي خلقهم كن فيكون، صح؟ خلق قضاء الكوني كن فيكون لا يتخلف، اختصاص لكم قضاء كوني لا يتخلف. قضاء الشرعي يحبه الله، ممكن يتحقق ممكن لا يتحقق، تمام؟ إذن هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بما قضى، يقول أن تفسيرية، ما الذي قضاه الله عز وجل؟ ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. نعم، قوله ألا تعبدوا إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله بالمطابقة، لأن لا نفي في الجملتين، وقال هنا تعبدوا وهي بمعنى إله المذكور في كلمة التوحيد، فالإله هو المعبود. فقوله ألا تعبدوا إلا إياه يعني أحصر العبادة، تحصر العبادة، أحصر العبادة فيه وحده دون ما سواه، دون ما سواه. نعم، فإنه أمر بهذا ووصى به. أمر بهذا ووصى به كونا ولا شرعا؟ شرعا. لو كان كونا يا إخوان لكل الناس وحدوا الله عز وجل كن فيكون، لكن أمر به ووصى به وقضاه شرعا. كمل. وهذا هو معنى التوحيد، ودلالة الآية على التوحيد ظاهرة في أن التوحيد إفراد الله بالعبادة أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. تمام. وقوله وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. قال وقوله وبالوالدين إحسانا، إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. من أين أتينا بكلمة وأحسنوا؟ من السياق. لما جاء هذا اسم المصدر، ليس مصدر، اسم المصدر أتى مفعول مطلق للتوكيد، كما تقول مثلا ضربه ضربا، ها ضربه ضربا يعني أكد. فلما قال وبالوالدين إحسانا يعني في الكلام فيه تقدير، يعني وأحسنوا إلى الوالدين، مش أي إحسان، ها إحسانا إحسانا. وما الفرق بين عقوق الوالدين وبر الوالدين؟ هل معناهما واحد ولا بينهم فرق؟ عبد الله، بينهم فرق. بر عقوق الوالدين عقوق الوالدين، وبر الوالدين بر الوالدين، ما الفرق بينهما؟ ليس بالضرورة من لم يكن عاق لوالديه يكون بارا بهما، صح؟ يبقى واحد لا يعق والده، لا يضرب والديه، لا يشتمهما، لا يهينهما، لكن ما يقدم إحسانا لهما. فالإحسان هنا من باب الأوامر، والعقوق من باب النواهي. فلا يكفي أن ما يجي منك شر لوالديك، أنت غير عاق، ماذا يجب عليك؟ ما يأتي منك شر لوالديك وتحسن إليهما، واضح؟ هذا شيء زائد عن العقوق، الإساءة الوالدين، تقول لهم أف، تضربهما، تأذيهما، تغتابهما، تقتلهما، هذا اسمه عقوق، اعتداء عليهما. في واحد ما شاء الله مثل شباب الوقت اسمحوا لي، ها حتى اللي مش عاق، لكن ما الإحسان الذي قدم والديه؟ ولا شيء، أكثره هكذا ولا لا؟ ما يقدم شيء، كل الوالدين يعطونه ويسددونه ومخالفاته وفواتيره ويدرسونه ومدرس خصوصي ومش عارف ايش، وهو ما بيقدم. ما الإحسان الذي تقدم لوالديك؟ ما الإحسان؟ يعني اليوم الطيب اللي ما يجي منه الشر لوالديه، طيب وين الإحسان؟ الله عز وجل ماذا يا إخوان؟ ها أمر بالإحسان ونهى عن العقوق. إذا ما قمت بالعقوق جزاك الله خير، أنت قد أديت شيئا من الشرع وهو عدم العقوق، لكن قصرت في شيء آخر وهو ها الإحسان. والإحسان كيف يكون؟ بما تعرف على الناس، يمكن بالزيارة، بالسفر بهما، بالجلوس عندهما، بالكلام الطيب، بإطعامهما، بإعطائهم المال، حتى ما تعرف على الناس. لكن بعض الناس اللهم كافي قد لا يكون عاقا لكن ليس محسنا، والله ماذا يقول؟ وبالوالدين إحسان. انتبهوا لهذا الأمر، قال وبالوالدين إحسانا. طيب ثم قال وقوله تعالى وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أيضا فيه أمر ونهي. أما الأمر ففي قوله واعبدوا الله، وأما النهي ففي قوله ولا تشركوا به شيئا. وقد طيب مرد يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظ، لم يأمر الله جل وعلا بعبادته فقط، بل أمر بعبادته ونهى عن الشرك. يعني لو أن شخصا ما يدعو الله ويسجد لله ويركع لله ويصوم لله ويقرأ القرآن لله، هذا عبد الله، لكن أيضا يسجد لغير الله، يحلف بغير الله، يتوكل على غير الله، هذا عبد الله لكن أشرك. ما المطلوب منك ومن كل مكلف ومن كل إنس وجان؟ ها أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وذاك تجد الآيات فيها ما هو الأمر بعبادة الله، وفي آيات النهي عن الشرك، وفي آيات الأمر بعبادته مع النهي عن الشرك كهذه الآية. فإن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح؟ ولا تشركوا به شيئا، فلا بد من عبادة الله وعدم الشرك. فمن عبد الله وأشرك معه غير الله أشرك معه غيره، ماذا هذا أخوان؟ بطلت عبادته أصلا، كأنه ما عبد الله. يعني واحد يعبد الله بعبادة باطلة، إيش يعتبر؟ غير عابد لله ولا لا؟ مثال لو أن واحد يصلي متعمدا مع قدرته على الطهارة من غير طهارة، إيش حكم صلاته؟ باطلة. ما الفرق بينه وبين تارك الصلاة؟ لا فرق، هذا يصلي بصلاة باطلة وهذا لا يصلي، واضح؟ إذن لا بد أن تصح عبادتك، ولا تصح إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة مع القدرة عليها، العبادة كل عبادة لا تصح إلا مع التوحيد. ولذلك إذا أتى ناقض من نواقض الوضوء أفسد الوضوء، وإذا صلى بهذا الوضوء الفاسد فسدت صلاته، بطلت صلاته. وهكذا الذي يقول لا إله إلا الله ثم يفسد لا إله إلا الله بالشرك، بدعاء غير الله، بالذبح لغير الله، بالنذر لغير الله، فماذا يحصل لشهادته أن لا إله إلا الله؟ بطلت، بطلت شهادة لا إله إلا الله، كما بطل الوضوء بأحد نواقضه، ولا إله إلا الله تنتقل بأحد نواقضها. وأعظم ناقض للا إله إلا الله ماذا؟ الشرك. لا إله شركت لأحبطن عملك. فلذلك ليس كثيرا عليك لو قضيت عمرك كله، كل عمرك وأنت تسعى لتحقيق التوحيد وتسعى للسلام من الشرك، هل ليس بكثير؟ لماذا؟ لأنك أصلا خلقت من أجل هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو عشت ولم تتزوج، لو عشت لم تدرس، لو عشت لم تتخرج، لو عشت لم تشتري سيارة، لم أي عيشة، لكن لو عشت بلا توحيد، لو عشت وملكت الدنيا كلها لكن بلا توحيد، فالماء وجهنم لا تخل منها أبدا. ولو عشت أفقر الناس لكن بالتوحيد، الدنيا مؤقتة ثم الجنة أبد الآبدين. شوف التوحيد ماذا يصنع، يوجب لصاحب الخلود في الجنة والنجاة من النار. والشرك ماذا يفعل؟ مهما فعل من العبادات، مهما أتى من الأموال، مهما أتى من التفوق، عنده شرك، فإن الشرك هذا يحبط العمل، فإنه لا تصح معه عبادة ولا يغفره الله أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. نعم كمل. وقد مر دلالة قوله اعبدوا الله مع النفي على توحيد الله، ثم تأمل قوله هنا ولا تشركوا به شيئا. نعم. فإن لا هنا ناهية، ومن المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي، إذا تسلط على نكرة فإنه يفيد العموم، وما بعد لا نكرة وهو المصدر أحد مدلولي الفعل، لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن، فلا تشركوا يعني لا إشراكا به، فتشركوا جملة متضمنة لمصدر والمصدر نكرة، فيكون قوله ولا تشركوا دل على النهي من أي نوع من الشرك، كما أن قوله في الآية نفسها شيئا نكرة تدل على عموم الأشياء. فصار عندنا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا عمومان، الأول ما دلت عليه الآية من النهي. هذا الآن احتاج شرحه، شدوا حيلكم زين، انتبهوا. في شيء اسمه نكرة، قسيم المعرفة، مثل كلمة رجل نكرة، الرجل معرفة، زين نكرة معرفة، المعرفة إما بالألف واللام أو تكون بالإضافة، كما تقول بيت خالد، عرفنا بيت من، بيت كلمة بيت إيش يا إخوان؟ نكرة، بيت خالد معرفة، البيت معرفة، صح؟ أو يكون علم، محمد، خالد، ناصر، علي، عبد الرحمن، هذا أيضا معرفة. فكلمة شيئا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. ما المعرفة منها؟ الشيء، ما قال هو الشيء، قال شيئا، واضح؟ طيب. وكلمة لا، لا تشركوا، ماذا هذا لا؟ ها ناهية ولا نافية؟ لا، هذا لا نكرة المعرفة، هذه لا نافية ولا ناهية؟ بدر ناهية. ما الفرق بين ناهية ونافية؟ عادل يقول لنا أبو محمد، النافية تنفي والناهية تنهى، صح؟ الناهية تنهى والنافية تنفي. نجرب أبا عوض، إذا لا قال لك قائل لا تحسد، لا تحسد، هذه نافية ناهية ولا نافية؟ ناهية. وإذا قال قائل لا إله إلا الله، نعم بس قاعد أورطك ترى، لا إله إلا الله نافية ولا ناهية؟ نافية، أحسنت صح. نفي نهي، النهي تنهى عن شيء والنفي تنفي عن شيء. إذا قال قال لا رجل في الدار، نفي ولا نهي؟ طيب لا تباغضوا، لا تباغضوا نهي، واضح؟ طيب لا تشركوا نهي، وشيئا نكر المعرفة نكر. يقول أهل اللغة يقولون إذا جاءت نكرة في سياق النهي أو النفي فهي تفيد العموم، فصار المعنى لا تشرك به شيئا يعني لا تشرك به أي شيء، لا أنبياء لا رسل لا أصنام لا أوثان لا بقر لا شجر لا شمس لا قمر. ما قال الله عز وجل لا لا لا لا، قال لا، كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، واضح؟ واضح؟ الشيخ يقول هنا بعد فيه عموم آخر، وهو قال قوله لا تشركوا، لا تشركوا أصلا هاي تشركوا فعل مضارع صح؟ قبل تقعهم لا الناهية الجازمة ايش كانت؟ تشركون صح؟ تشركون صارت لا ولا الناهية تجزم لا تشركوا، وعلام جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يقول هذه أصلها أصلا مصدر، والمصدر إيش قلنا لكم يا إخوان الذي تشتق منه؟ الكلمات. ها قلنا مثل الحليب اشتق منه القشطة، اشتق منه اللبن، الزبادي، السمن، هذا اسمه إيش؟ مصدر. مثل البترول اشتق منه البلاستيك، الديزل، البنزين، هذا اسمه ماذا؟ مصدر، تشتق منه كلمات. ها هذا مثل ما يشتق من اللبن ويشتق من البترول، الكلمات العربية أيضا يشتق منها بعد. فكلمة الشرك الفعل الماضي من الشخوان أشرك، والمضارع يشرك، والمفعول المطلق شركا شركا. هذه شركا إذا دخلت عليها الله الناهية أيضا تفيد ماذا؟ العموم. فصار المعنى في عمومان، لا تشرك أي شرك مع الله أي شيء، لاحظتم؟ شوف المعنى، لا تشركوا أي شرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الشرك الجلي، الشرك الأقوال، الشرك الأفعال، شرك الإرادات، الرياء، لا تشركوا أي شرك، لأن لا هنا دخلت على هذا الفعل الذي أصله مصدر، فلا تشركوا أي شرك، ولا تشركوا مع الله شيئا يعني أي شيء، لا ملك، لا نبي، لا ولي، لا من على البيت، لا بقرة، لا شجرة، لا صنم، لا صليب. أخذنا النهي عن أي شرك وعن أي مشروك يشرك إيش مع الله عز وجل من هذه الكلمة لا تشركوا إيش شيئا. الآن عقب هذا فككنا شوي، اسمع كلام الشيخ إيش يقول. يقول ثم تأمل قوله هنا ولا تشركوا به شيئا، فإن لا هنا ناهية، ناهية ولا نافية؟ ناهية، ينهاك على الشرك. ومن المقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي، النهي كالنفي من حيث أنه إيش يفيد العموم إذا جاءت النكرة في سياقه. ومتى متى متى أتت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. طيب يقول إذا تسلط النفي أو النهي على نكرة، وأن النكرة لا تشرك به شيئا، فإنه يفيد العموم. سمعت الآن في العموم يعني لا تشرك مع الله، قل معي أي شيء، أي شيء من الأشياء، عيسى مريم ولا عيسى مريم، ولا الملائكة المقرب ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا أصنام ولا أوثان ولا البقر ولا الحجر ولا النجوم. الناس تعبد النجوم والكواكب يقول ليش مطرنا بنوع كذا وكذا. في ناس يعبدون البقر, في ناس يعبدون الصنم, في ناس يعبدون الهوى. لا لا لا لا تشرك بالله عز وجل ها أي شيء. من أين عرفنا أن أي شيء؟ قال لأن كلمة شيئا هذا إيش نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. قال وما بعد لا نكرة هو المصدر. وين لا الآن؟ ولا تشرك به شيئا. لا شو اللي بعدها؟ كلمة تشركوا يقول هو مصدر. ما معنى المصدر؟ الكلمة التي إيش تشتق من الكلمات. قال أن مدلولي الفعل, لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن. فعل مضارع مشتمل كل أفعال, كل فعل يشتمل على إيش معنى وزمن. إما معنى مضى فيسمى فعل ماضي مثل ضربة, وإما زمن حاضر فيسمى فعل مضارع مثل يضربه, وإما لزمن المستقبل أضرب يعني افعل الشيء بالمستقبل ولو بعد دقيقة. أضرب كتب فعل كتابة مقترن بأي زمن؟ الماضي. يكتب فعل كتابة مقترن بأي زمن؟ حاضر. أكتب فعل ماذا؟ أمر للمستقبل لو بعد نص دقيقة. أكتب كتبت أمرتك أن تكتب في المستقبل. واضح؟ تمام. فهنا الفعل المضارع تشركوا لا تشركوا قبل لا النهي إيش كان؟ قلت قبل قليل تشركون صح؟ قال دخلت عليها لا الناهية. فلا تشركوا يعني ها أي لا إشراكا به, أي إشراك لا أصغر قولوا معي ولا أكبر, لا خفي ولا دلي, لا بالأقوال ولا بالأفعال. لا تشركوا أي شرك مع الله أي شريك. صار في كم عموم؟ عمومان. النهي عن جميع أنواع الشرك, والنهي عن جميع الآلهة التي تشرك مع الله, عن هذا وهذا نهى. قال فجملة متضمنة لمصدر, والمصدر نكرة. وين المصدر؟ في جملة لا تشركون, هي أصل لا فاصل لا تشركون صارت لا تشركوا صح. هذه تشركون كلمة ولا كلمتان؟ حسن كلمتان. ها الواو هذه هي الفاعل صح ولا؟ طيب كلمتان صح. إذن هذه المصدر نكرة فيكون قوله لا تشركوا دل على النهي عن أي نوع من الشرك, كما أن قوله في الآية نفسها شيئا نكرة تدل على عموم الأشياء ملائكة جن إنس بقر شجر وثن ولا أي شيء. واضح؟ شوي تفكر كلام معكم تفكر شوي ولا لا؟ ها بعوض شكلك ثابت ها هذا في واحد من هذول ما ادري يسمونه يعني كموسى اللي يسمونه يعني حاسد مبغض مخالف. المهم يقول دروس سالم طويل يقرا الشروحات يعني ما اجيب كتاب واشرح. طيب ايش المشكله يعني ليش مش مضايق ان نقرا الشرح يعني ها في شيء؟ بالعكس تقرا شروح كلام العلماء احسن ما اشرح من راسي صح. بس ما عندهم سالفه بس بيتكلم اي شيء ها صعب. حتى الشرح يحتاج الى شرح. يعني لو ان ابا نواف قرا الجمله هذه الان من ثم تامل الى قوله اشياء هذه الشمس سطر 1 2 3 4 5 6 7 قرا بروحه في البيت في الاحمدي هل عرف شنو العموم الاول العموم الثاني والمصدر ومشتقاته وكذا؟ اذا هذا احنا مستمعين طاعه الله ايش ما ايش شن ضايقهم جالسين في بيت بيوت الله نقرا كتاب شن ضايقك بس ايش كلام كلام كلام. انا اقولها كلام عشان ما تتاثرون لان في بعض الناس يمسكك ترى دروس طويل يقرا الشرح يعني شو اقرا يعني روح قاعد اشتري تروح قاعد اقرا بروحك ليش تحضر؟ لا يا حبيبي حتى لو نقرا الشرح يحتاج الى ماذا؟ الى الشرح الى بيان. تستمر بالدرس تستفيد وتنتفع. أقسم بالله أن ربي قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. أنك أنت تحس وأنت تتعلم أنك فعلا قاعد ترتفع، قسم بالله ترتفع. شوف شنو نكره في سياق النفي، النهي، نهي، نفي، كذا، صار عندك شوي. اليوم مش فاهمها تفهمها بعدين بعدين بعدين، استمر لا تقطع. خير الأعمال التي يحبها الله عز وجل خير من الجهاد وخير من نوافل العبادة طلب العلم، لأن ما من شيء إلا هو يعتمد على ماذا؟ على العلم. الجهاد، الصلاة، الصوم، كله محتاج إلى العلم. فأنت تعلم، وقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا ما لم حواه وجمعه، فكن عالما أو متعلما. فإن فاتك القسمان فاصغي لتسمع، مثل المحسن يعني يسمع، ولد حبيب صغير يسمع. ها أيضا قوموا مغفور لكم، لا تستهين بطلب العلم. والله إن كان لنا درس وموعظة وعبرة فترة كورونا. إيش صار يا إخوان الدروس؟ وقفت مساجد، أغلقت. اليوم في دروس، غدا يمكن يأتيك شيء، غدا يأتيك المدرس نفسه يموت، يمكن يمرض. إذا جاتك فرصة الدرس لا تفوت. ترى الناس ملء الشوارع والدواوين والمجالس والدنيا، لكن قل أن تختارك الله وفقك أنك إيش تجي الدرس. الزم تستفيد وتنتفع. الله جل وعلا يذكر هؤلاء الفئة القليلة اللي يستمعون على ذكر الله عز وجل، والملائكة يأتون ويعرض الله. الله يسأل، الله سأل عني، لو سأل عنك واحد يعني فلان فلان سألك عني، كيف إذا يسأل عنك من رب العالمين؟ يسأل من الملائكة، يقول كيف تركتم عبادي. هذا الشيء عظيم الدرس، لازم تستعظم الدرس، إذا ما استعظمته تستهين فيه. وذاك تعلمنا من الشيخ سمين رحمة الله عليه تعظيم الدرس. لو مريض هي يسوي الدرس، لو جاء من السفر على طول سوى الدرس، كأن الدرس عنده إيش؟ أحد الصلوات الخمس في اليوم والليل، الخمس صلوات، كأنه فرض على نفسه إيش يا إخوان؟ فرض سادس اسمه الدرس. حتى أتي به من مستشفى جدة إلى الحرم مكة يلقي الدرس الأخير، مش على عربة يسمونه ويلتير، لا، أتي به على ماذا؟ على سرير نقال، عشان يعطي درس. يلا تلاس، قال له تعبان، قال شوف كان راح يفوتنا على الخير، يا ما في صعب توديني ولا شوف لنا تاكسي، وهو بيموت جلده عظم علشان الدرس. عطى بهذا الموقف، عطى الناس درسا، عطى ماذا؟ درسا. ولا شكثر اليوم دكاترة وشهادة ما يدرس، ها بس ايش بالجامعة الجدول، وكل غيب بعد يحبون الطلاب اللي غيب. هذا غيب المضبوط، الدكتور اللي غيب يعطي ايه، وص عليه، ترى كثير ما يعتذر خاصة ايام الربيع كله طالع، ها، وكثير ويعطيك ايه وانت مغمض. اي هذا الزين، تطلع انت شنو؟ تنك، عارفون تنك؟ ها تنكة تمر وتنكة زيت والزيتون، ما اقول لك ايش، امتياز مع درجة الشرف، وهو ما فهم شيء ولا سوى شيء. ليش؟ لان الدكتور خاين، والمشرف خاين، والجامعة خاينة، والمعلومات فقط للدرجات، لا يتقرب به الله عز وجل. فهم ما فهم كيفك، حتى وجد بعض الدكاترة يقول شو الدرجة بها، ها حط حط حق نفسك، حط حق نفسك، يقول حط حق نفسك ايه، فهم شيء، استفاد شيء. لا، ما تقارن دروس المساجد بدروس الجامعات ابدا، ما في مقارنة. طيب، إذن هنا نقف على هذا لنشرحه في الدرس القادم إن شاء الله مرة أخرى. لماذا؟ لأن تكرار ها يفهم الشطار، وأنت شطار، شطار بمعنى العادي هذا، مش معنى ثاني. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.